بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباب الشرف صحيح البخاري، الباب السابع. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة، فروى عن قتادة يعني شعبة وحسين المعلم، وشعبة يعني إذا روى عن قتادة فحتى لو ورد الحديث بالعنعنة فقد كان يقول كفيتكم تدليس قتادة. ولكن الإمام البخاري من باب مزيد من الاحتياط يعني أتى برواية يعني قال حد عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وترجم الإمام البخاري أكثر أبواب كتاب الإيمان لنص عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. قوله باب من الإيمان، قال الكرماني قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال إطعام الطعام من الإيمان، إما الاهتمام بذكره ذكر الإيمان أو للحصر، كأنه قال المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان. قلت هو توجيه حسن، إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر. قال بالاهتمام والحصر معا، وهو قوله باب حب الرسول من الإيمان صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، وكان الإمام البخاري يحب التنويع لأنه كان يعني يحاول بقدر الإمكان لا يذكر نفس السند أو نفس المتن، فإما أن يكون فيه تغير في السند أو في المتن، ونادرا جدا أن يذكر الحديث بنفس السند ونفس المتن. يقول فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه والله أعلم. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، هو الذي يروي عن شعبة. قوله عن حسين معلم هو ابن ذكوان، هو معطوف على شعبة، كأنه حدثه مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة، وأيضا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم عن قتادة. يقول هو معطوف على شعبة في التقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، فأورده المصنف معطوفا اختصارا، ولأن شعبة قال عن قتادة وقال حسين حدثنا قتادة. وكان الإمام مسلم يعني أبرع في اختصار الأسانيد، وكان يذكر يعني أسانيد الحديث الواحد يعني في مكان واحد، ويحاول الاختصار وتنويع العبارة يعني أكثر من الإمام البخاري. قال حسين حدثنا قتادة، وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط، أن هو المعلق والمحذف من مبدأ إسناد راو أو أكثر، كأنه يقول أن الرواية الأخرى الحديث يعني معلقة يعني محذوفة بداية السند، لأن طبعا البخاري لم يسمع من حسين المعلم، ولكن الصحيح أنه ورد له الحديث يعني عن قتادة من طريقين، من طريق شعبة ومن طريق حسين المعلم. يقول فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد اللي هو شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم، وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة، فيكون شعب رواه عن حسين عن قتادة غير ذلك ما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد، والله المستعان. تنبيه، يقول المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره، يعني يكون لفظ الحديث هنا يعني هو حديث يعني شعبة، أما لفظ حسين المعلم فهو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره، والإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان قال والذي نفسي بيده. وأما طريق شعبة فصرح أحمد النسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهم التدليس. هو على كل حال يعني حديث المعنعنة في بخاري ومسلم عن عنة المدلسين محمولة على السماع، أنها وردت في يعني طرق أخرى يعني فيها تصريح بالسماع. وهنا أيضا زيادة هو أن شعبة ما روى عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع من إيه من شيوخه، فكان ينظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا يكتب، فكان يقول كفيتكم تدليس قتادة. قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان، وطبعا لا يؤمن هنا يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني أن الحديث أو النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية، فلا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا أي من يدعي الإيمان. وللمستملي أحدكم والأصيلي أحد وابن عساكر عبد وكذا لمسلم عن أبي خيثمة. والمراد بالنفي كمال الإيمان ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مصطفي في كلامهم، كقوله فلان ليس بإنسان، لأنه إيه يعني ليس فيه كل صفات الإنسان، يعني مثلا من الرحمة أو من الكرم، فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا، وإن لم يأتي بقية الأركان وأجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ولاحظت بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان في رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولغضيه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا، وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه متفاوت، فكأنه يقول أن الحديث هنا ليس دليلا فحسب على دخول العمل في مسمى الإيمان، بل أيضا يشير إلى أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. يقول أن هذه الخصلة من شعب الإيمان أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره. قوله حتى بالنصب لأن حتى جرى وأن بعدها مضمرة ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة، فلا يصح المعنى إذا عدم الإيمان ليس سببا للمحبة. قول ما يحب لنفسه أي من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي وكذا هو عند النسائي وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضا. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر، انتهى ملخصا. المراد هنا بالميل الاختياري دون الطبيعي والقصري، والمراد أيضا أنه يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، إن مثل ما لنفسه ولا عين، ولا يتمنى أن يحصل له عين ما حصل لنفسه وأن يحرم هو منه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال. وقال أبو زناد بن سراج ظاهر هذا الحديث طلب المساواة وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه يعني مثله فقد دخل في جملة المفضولين، أن الإنسان يعني أكثر الناس يحب أن يكون هو أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو يدل على يعني كمال في الإيمان. قلت أقر القاضي عياض هذا في نظر، إذ الماضي الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك من قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها صفات مذمومة أو خصال مذمومة. فإذا قال كرم عليهم الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض نفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء والله أعلم. لأن هذا يدخل في الإيه، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا يبغض له ما يبغض لنفسه من الشر. الباب الثامن يقول الإمام البخاري: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللام فيه للعهد، يعني هو رسول معين اللي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن كان حب الرسل جميعا من الإيمان، ولكن المراد هنا حب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاللام للعهد، والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قولية: حتى أكون أحب إليه. وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله شعيب أبو اليمان قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار، وقد أكثر مصنف من تخريج حديثه عن الزهري وأبي زناد، وقع في غرائب مالك الدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك، فيكون الذي زاد هذه زيادة يعني أقل ثقة من الذي لم يجدها، فيحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة، أن الشذوذ يعني مخالفة الثقة الأوثق أو لجماعة الثقات. فزيادة رجل يعني هنا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني زيادة إيه شاذة يعني، فقد روى الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم الطهمان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث في جميع الإسناد، فدل على أن إيه يعني فيش فيه يعني زيادة. وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب، قوله الذي نفسي بيده في جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف. قول لا يؤمن أيضا إيمانا كاملا، قوله أحب هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرتي على خلاف القياس، وفصل بينه وبين معموله بقوله إليه، لأن الممتنع الفصل بأجنبي. قوله والده وولده، قدم الوالد الأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس، وليس كل والد له ولد. وقيل للإجلال والده ثم قال ولده، وفي رواية قدم فيها الولد على الوالد، قيل للشفقة. يقول قدم الوالد الأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس. وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد، وذلك لمزيد الشفقة. ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، يعني تفرد به البخاري عن مسلم لم يخرجه مسلم. قال إمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول حديث أو تقول حاء اللي هي حاء تحويل السند، فلما يذكر متن الحديث ثم يعيد السند والمتن مرة ثانية فيقول حاء إشارة إلى المتن ثم يقول وحدثنا آدم، فيكون المتن وصل للإمام البخاري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس، ووصل له نفس المتن من طريق آدم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، والتفريق بين حدثنا وأخبارنا لا يقول به مصنف كما يأتي في العلم. ان يعني اكثر العلماء على ان مفيش فرق بين حدثنا واخبرنا، ولكن وبعضهم كان لان حدثنا لي السماع من الشيخ واخبرنا اذا قرئ على الشيخ وهو جالس، بل كان الامام مالك يفضل القراءه على الشيخ افضل من السماع من لفظ الشيخ، لان الشيخ لو اخطا يعني لا ينبهه احد، ولكن اذا قرا احد عليه وهو اقر هذه قراءه، مثلا امام مالك جالس واحد بيقرا عليه مثلا الموطأ، يعني يرجح هذا على السماع من لفظ الشيخ، لانه اذا اخطا ينبهه الشيخ، اما اذا اخطا الشيخ لا ينبهه احد. وياتي هذا في الكلام في الايه في العلم، فرق بين حدثنا واخبرنا، ودي تعتمد على طريقة الايه التحمل، كما ياتي في العلم وقد وقع في غير رواية ابي ذر حدثنا يعقوب، قوله حدثنا ادم يعني عطف الاسناد الثاني على الاول قبل ان يسوق المتن فاوهم استواءهما، فان لفظ قتاده مثل لفظ ابي هريره، لكن زاد فيه والناس اجمعين، والناس اجمعين، ولفظ عبد العزيز مثله الا انه قال كما رواه ابن خزيمه في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا الاسناد من اهله وماله بدل من والده وولده، وكذا لمسلم من طريق ابن علية، وكذا الاسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز، ولفظه لا يؤمن الرجل وهو اشمل من جهه، واحدكم اشمل من جهه، واشمل منهما روايه الاصيلي لا يؤمن احد، فان قيل فسياق عبد العزيز مغير لسياق قتاده، وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك، فالجواب ان البخاري يصنع مثل هذا نظرا الى اصل الحديث لا الى خصوص الفاظه، واقتصر على سياق قتاده لموافقته لسياق حديث ابي هريره، خاصه البخاري كان بيميل الى جواز روايه الحديث بالمعنى بخلاف الامام يعني مسلم، ولذلك يعني في التخريج يقولون رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم، يعني شرط البخاري اوثق، ولكن الامام مسلم معروف بالمحافظه على الالفاظ النبويه، وكان لا يجيز روايه الحديث بالمعنى، وروايه شعبه عن قتاده مامون فيها من تدليس قتاده، لانه كان لا يسمع منه الا ما سمعه يعني من شيوخه، وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في روايه النسائي، وذكر الولد والوالد ادخل في المعنى لانهما اعز على العاقل من الاهل والمال، بل ربما يكونان اعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس ايضا في حديث ابي هريره، وهل تدخل الام في لفظ الوالد ان اريد به من له الولد فيعم، او يقال اكتفى بذكر احدهما كما يقال عن احد ضدين بالاخر. يعني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني هناك حديث ان الرجل يتكلم بالكلمه يلقي لها بلا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق مراد والمغرب، ياتي ذكر الضد ويراد به الضد والضد الايه الاخر، واكتفى باحد الضدين. يقول وما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الاعزه، وطبعا الام لها قسط اكثر من الاب في البر، فتدخل من باب الايه الاولى، كانه قال احب اليه من اعزته، وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العم على الخاص وهو كثير، كما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من الدنيا او فتنه النساء فتنه الدنيا، ولكن يعني هذا من عطف يعني الخاص على عام لمزيد الاهتمام. ويقول وقدم الولد على الولد في روايه لتقدمه بالزمان والاجلال، وقدم الولد في اخرى روايه اخرى لمزيد الشفقه، وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس اجمعين الظاهر دخوله، ويمكن اضافه المحب اليه، وقيل اضافه المحب اليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سياتي. والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي، وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان، لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقب صاحب المفهم في شرح مسلم بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان أعظم شيء مع خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا، يعني اعتقاد الناس السلام يعني منزلته عظيمة وأعظم من نفسه، ولكن كونه يحب الناس السلام أكثر من نفسه، فهو لما قال الكلمة الأولى: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن هذا لا يكفي، ولا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من نفسه، لأن هذا يستلزم أن يبذل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغب بنفسه يعني عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم. فعمر رضي الله عنه راجع نفسه مرة ثانية، ثم ضبط الحسابات مرة ثانية، وقال: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. يقول: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. إنه يعرض عليه أنه إيه لو فقد الأهل والمال، وإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون موصوف بالأحبية المذكورة. يقول: وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، ويدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سليمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل نفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، لذلك يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أباء والأولاد والناس أجمعين. لماذا؟ لأن الأب إذا كان سبب للحياة الدنيوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا كان الأب سبب للميلاد الجسدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب للميلاد الإيمان، الذي هو يعني أعظم أسباب السعادة والخير في الدنيا والآخرة. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حق الآباء والأمهات والناس أجمعين. يقول: فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، فالخير الحاصل له من جهته أعظم من كل شيء، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفل عنه. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم، والله أعلم، والله موفق. أن الصحابة طبعا كان نصيبهم من الناس السلام يعني أكثر، أنه اكتحلت أعينهم برؤيته وينعاشروه وقاتلوا بين يديه، وكان ينزل القرآن يعني بين ظهرانيهم، ورأوا يعني من أنواره ومن حسن خلقه يعني ما هو إيه عين اليقين، يعني بشر بذلك وذلك، يعني كان حبهم من الناس السلام أتم، وكان يعني إيمانهم أعظم يعني وبذلهم يعني في الدين أعظم من غيرهم، أنهم تهيأت لهم ما لم يتهيأ لغيرهم. بل قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مجرد أن فرقهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسوا بالفرق، وأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر رقي الإيمان. وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو من وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. حتى تجد الواحد تارك للصلاة ولا يصوم ولكن في قلبه قسط من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس قسطا كافيا يعني يدفعه إلى اتباعه، ولكن هو عنده قسط يعني من ذلك حتى لو كان منحرف بعيد عن الطاعة. يقول: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو من وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. وقد شهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. انتهى ملخصا. اكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.